ثم إتيانه بآيات من القرآن ليذكرك أيها القارئ أيها الحافظ أيها المتلقي بأن الله عز وجل في كتابه الكريم لعظم هذه الكلمة تولى بيانها في كتابه ولم يوكل بيانها لأحد، وهذه مسألة مهمة، وهو عظم شهادة لا إله إلا الله، وهو أن الله عز وجل ذكر أكثر من آية في تفسير هذه في تفسير معناها. والمصنف هنا ذكر ثلاثة أدلة، هذان الدليل والدليل الثالث سيأتي بعدهما. وأيضا ذكر الشيخ هنا ليؤكد على ما ذكرناه مرارا من أنه المصنف الشيخ محمد لم يأتي بشيء من عنده، بل هذا كله دل عليه القرآن والسنة. فهو لما قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، أراد أن يوضح أن هذا التفسير هو تفسير الله عز وجل. فما أبينه لك وما أوضحه ليس شيئا محدثا من عندي، وإنما هو كلام الله، وأنت يعني في مقام المحاججة مع المخالف إذا ذكرت كلاما ليس عليه دليل فسيتعقبك خصمك مباشرة، بخلاف ما لو قلت قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أيضا هنا لفتة مهمة، وهي أن المصنف إنما احتاج إلى بيان معنى شهادة لا إله إلا الله وكذلك من سبقه من العلماء. لماذا؟ لأن الضلال المبتدعة شككوا في معناها، فما قالوا لا معبود بحق، وإنما قالوا لا خالق لا مالك لا مدبر. والله عز وجل ذكر أن المشركين لما أمرهم الله عز وجل بلا إله إلا الله قالوا، أو لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فالمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهموها مباشرة، فهموا لا إله إلا الله مباشرة ولم يتطلبوا معنى لها. أما المخالفون بعدهم وفي الماضي واليوم حرفوها عن معناها الصحيح، فاضطر العلماء إلى تفسيرها والتدليل والتعليل لتفسيرها. يقول الله عز وجل اذكر يا محمد نبي الله إبراهيم الخليل إذ قال لأبيه آزر ولقومه، فبدأ بأبيه قبل قومه، فتبرأ منهم لما عبدوا غير الله عز وجل، وقال لهم إنني براء، مصدر برئة. وهذا يدل على شدة الابتعاد عن الشرك، لأن كلمة براء أبلغ من قوله إنني أبرأ أو إنني بريء مما تعبدون، يعني من أصنام أو آلهة. فهذا هو النفي الوارد في الشهادة لا إله، يعني أتبرأ وأنتفي من كل معبود. وما اسم موصول بمعنى الذي، فحينئذ يعم وكل ما يعبد أو يعبده قوم، يعني يعم كل ما يعبد أو يعبده قوم إبراهيم وكذلك والده. والنفي إذا ورد لا بد أن يعقبه إثبات، فقال الله عز وجل إلا الذي فطرني، أي إلا الله الذي خلقني ابتداء على الفطرة. فتبرأ إبراهيم من المعبودات التي تعبد من دون الله، ثم استثنى المعبود بحق الذي فطره وخلقه وابتدأه على التوحيد. فإذا قوله سبحانه إنني براء مما تعبدون هذا نفي يقابل لا إله، إلا الذي فطرني هذا إثبات يقابل إلا الله. فالخليل عليه السلام تبرأ من آلهة الكفار سوى الله عز وجل، ولم يتبرأ من عبادة الله، بل استثنى من المعبودين ربه سبحانه وتعالى. ثم وصف إبراهيم الخليل ربه الذي فطره بقوله فإنه سيهدين، أي يرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم، يدلني على الحق ووفقني له. ولذلك من تمام التوحيد لله عز وجل والعبادة الخالصة لله الإقرار بأن الله عز وجل يهدي ويرشد من اتبعه ووحده للصراط السوي. ثم قال الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني جعل إبراهيم عليه السلام هذه الكلمة، هذه البراءة من الشرك والتوجه بالعبادة لله وحده، كلمة باقية في عقبه. كلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، باقية أي مستمرة في عقبه أي ذريته، فالأبناء يسمون الأبناء ومن يأتي بعدهم من الأحفاد يسمون عقب الإنسان، يقال فلان مات وليس له عقب، أي ليس له ذرية من بعده. وهنا فائدتان مهمتان في هذه الجملة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. انتبه معي، الفائدة الأولى قيل إن المقصود أن هذه الكلمة وهي الشهادة هي التي يكون عليها جميع من جاء بعده، وأنها باقية إلى قيام الساعة. ولذلك قال الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يعني من يقول لا إله إلا الله. وقيل أيضا إن معنى باقية في عقبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى لطيف، كان يخاطب أهل مكة، وأهل مكة قبائل عربية، فأراد أن يحيي فيهم ما لدى أجدادهم، أي هذا دين أجدادكم، هذا دين أبيكم إبراهيم عليه السلام. وبهذا المعنى تتضح كلمة لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى دينهم الصحيح، دين أبيهم إبراهيم. فأراد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية يحيي فيهم العودة إلى ما كان عليه أبوهم إبراهيم من الدين الصحيح. الفائدة الثانية أن إبراهيم عليه السلام أفضل ما ورث لأبنائه من بعده هو إخلاص العبادة لله وحده، ولذلك يقول الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك ينبغي لنا جميعا أن يكون لنا قدوة في أبينا إبراهيم، في نبي الله إبراهيم، وأن نحرص على أن نصحح عقيدة من تحت ولايتنا من زوجة وأبناء وذرية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم كان أحرص ما يكون على أن تبقى ذريته على التوحيد والسنة، فورث لهم التوحيد وسأل ربه سبحانه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. وأيضا هنا أيضا فائدة لا علاقة لها بنص الآية، لكن فائدة ستمر معنا أكثر من مرة في صياغة الكتب. القارئ قرأ الآية كاملة، وهذه الآية والتي بعدها، وأيضا ما ورد في دليل الحج كما سيأتي معنا، وفي بعض النسخ الخطية لهذا الكتاب ثلاثة الأصول قال لم يذكر الآية كاملة، وإنما كتب بعض الآية وإذ قال إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ثم قال الآية. هذا الصورة لماذا خرجت يا شيخ؟ الله يحفظكم، عرض المثل فقط، الله يحفظكم. نعم. الإخوة الذين ليسوا لهم بث. أحسنت. نعم واضح خلاص. فقال الآية، وأتى بالآية الثانية التي ستأتي معنا بعد قليل، ثم قال الآيتين أو الآية. فلماذا؟ وهذه فائدة خذوها من هنا لكل الكتب التي تقرؤونها سواء قراءة أو سواء حفظ. يقول يكتب بعض الآية ثم يقول الآية. لماذا يكتب النساخ هذه الكلمة الآية أو الآيات؟ وما إعرابها؟ وما معناها؟ وما هو التصرف الصحيح عند قراءتها؟ هذه الفائدة لا علاقة لها بما نشرحه، لكنها متعلقة بكل ما يمر عليكم من كتب. أولا، أما سبب كتابتها فلأن النساخ في السابق يحتاجون إلى الورق وإلى المداد، ليس عندهم ورق مثل ما عندنا، وليس عندهم حبر ولا أجهزة حاسب، فيحاولون الاختصار في الكتابة قدر الإمكان، إذا وبخاصة إذا كان باقي الكلام معلوما، خاصة في الآيات والأحاديث. فإذا جاءت آية ومر موضع الشاهد منها كتب أولها، أو الشاهد منها ثم كتب الآية. ومثلها الحديث النبوي الطويل، إلا إذا كان الحديث بكامله محل استشهاد، فكما سيأتي معنا في حديث جبريل فإنه يذكر الحديث كاملا. يعني الآن عرفنا لماذا يذكرونها، يذكرونها من باب الاختصار، لأنهم يكتبون بسرعة وليس عندهم هذا الوقت مثل الوقت الذي عندنا يضيع سدى. يعني كانوا في السابق الكتاب الواحد يكون له نسخة، ثم يستعيرها فاتح وينسخها عنده، ويستعيرها عبد الرحمن وينسخها عنده ويعيدها، ففترة النسخ لا يسمح له باستعارتها أو إلا يوم أو يومين، لابد أن يكتبها بأسرع ما يمكن. فإذا مر بآية كتب الآية. وأما إعراب هذه الكلمة، هذه أيضا مسألة مهمة، كيف إذا وردت؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، قال الآية. كلمة الآية ما إعرابها؟ هي تضبط إما بالفتح فيقال الآية على تقدير اقرأ الآية مفعول به، أو بالكسر على تقدير إلى آخر الآية. ولذلك بعض محققي الكتب المعاصرين يترك آخرها بدون ضبط، ولعل ذلك لخفاء معناها وموقعها الإعرابي. لكن بقي المسألة الثالثة في هذه الفائدة، ما التصرف مع هذه العبارة حينما يرد عندك في الكتاب قوله الآية؟ التصرف معها عند قراءتها أو شرحها هو ما فعله القارئ قبل قليل من قراءة الآية كاملة، وهذا ما كنا نفعله حين نقرأ المتون عند والكتب عند المشايخ. فإذا وردت معنا كلمة الآية نقرأها كاملة، وهكذا في الشرح ينبغي أن يشمل الشرح الآية كاملة. لذلك شرحناها كاملة رغم أنها في بعض النسخ اكتفى بقوله الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية ثانية تفسر لا إله إلا الله وتوضحها، وهي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية ضمن آيات نزلت في وفد نجران النصارى الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه وسألوه، وحصل بينهم وبينه كلام طويل، وهم نصارى من نصارى العرب، وفي النهاية طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما طلب منهم المباهلة خافوا، لأنهم يعلمون عظمتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حقا، فلم يباهلوا صلى الله عليه وسلم ودفعوا له الجزية، لأنهم يعلمون أنهم على باطل وأنه رسول الله حق صلى الله عليه وسلم. ثم طلب الله عز وجل من نبيه بعد ذلك أن يدعوهم إلى كلمة سواء، فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. وقال سواء أي مستوية، مستوي أمرها بيننا وبينكم. وقيل أيضا إنها كلمة عدل، أي نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم، لأنها كلمة التوحيد التي دعا إليها جميع الأنبياء، فليس في الوجود كلمة سوى كلمة التوحيد. يعني ما دمتم لم تقبلوا بالمباهلة فلا أقل من الإقرار بكلمة التوحيد، فالإقرار بها كاف في الدخول في هذا الدين. يقول سبحانه ألا نعبد إلا الله، كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا نفي وإثبات، هذا نفي وإثبات، هو معنى لا إله إلا الله، لا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله. فبهذا وضح معنى الكلمة التي معنى الشهادة، فإن في قوله ألا نعبد إلا الله هو معنى لا إله إلا الله، فتبين ألا معبود حق إلا الله وحده، وتبين صحة ما ذكره المصنف رحمه الله من تفسير شهادة لا إله إلا الله. قال ولا نشرك به شيئا، هذا عطف تأكيدي، فأراد الله عز وجل تأكيد بعض المعاني التي دلت عليها هذه الكلمة زيادة في الإيضاح وتأكيدا للمقام، فقال ولا نشرك به شيئا. لا نشرك به شيئا هو مفهوم قوله ألا نعبد إلا الله، يعني ألا نوحد إلا الله في العبادة، فمقتضاها لا نتوجه لما سواه بأي نوع من أنواع الشرك. لكن الله عز وجل أكد على هذا المعنى لأن المقام مقام إيضاح، وفي حال الإيضاح يكون الإسهاب. قوله لا نشرك نفي، ونشرك فعل مضارع وهو نكرة في سياق النفي، فيعم الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، به يعني جل وعلا شيئا نكرة أيضا في سياق النفي، فتعم كل مشرك به سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غيرها. ثم عطف عليها أيضا فقال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا أيضا من مقتضيات التوحيد أو من مقتضيات كلمة التوحيد، يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، فذلك يعتبر من جعله ربا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم لسنا نعبدهم، يعني كأنه فهم منها العبادة الظاهرة لأنهم لم يصرفوا لهم عبادة ظاهرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه، وإذا حرموا ما حل الله حرمتموه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فالطاعة في المعصية أمرها خطير، فهذه الآية فيها توحيد الطاعة ويقابله الشرك في الطاعة، وكل ذلك داخل في مفهوم لا إله إلا الله، وإنما نص عليهم باب الأهمية، وإلا فهو داخل فيه، فيكون من عطف العام على الخاص. ثم قال تعالى فإن تولوا، يعني إن أعرضوا عنك يا محمد ولم يعملوا بما أمرتهم به فقولوا، عجيب، في أول الآية قول قل، وهنا قال قولوا، هذا ليدلنا على قاعدة أصولية مهمة، وهو أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، هذه قاعدة، كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فهو خطاب لأمته. استدل الأصوليون وأهل الحديث على هذه القاعدة بهذه الآية، الله عز وجل قال قل، وفي النهاية قال قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فقولوا أنتم اشهدوا بأننا مسلمون، يعني مخلصون لله في التوحيد دونهم، أي تلفظوا بذلك صراحة بأنكم مسلمون وأنهم كفار وأنكم بريئون منهم ومما هم عليه. فهذا دليل على أنه لا بد أن تبين للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا أنهم ليسوا على دين، وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه، فهاتان الآيتان دليل واضح على معنى لا إله إلا الله، وأنه لا حاجة للاجتهاد في تفسيرها بتفاسير تخالف ما فسرها الله عز وجل به، وأنه لا معبود حق إلا الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، استمر المصنف رحمه الله في ذكر بقية أدلة أركان الإسلام الخمسة، فأتى بعد ذكره دليل الشهادة ومعناها وتفسيرها والدليل على تفسيرها، أتى بدليل شهادة أن محمد رسول الله، لكنه هنا أوضح فقال ودليل شهادة أن محمدا رسول الله، بخلاف ما ذكره في شهادة لا إله إلا الله فإنه قال ودليل الشهادة، حيث وسبق في المجلس السابق أن بينا لماذا قال الشهادة ولم يقل شهادة لا إله إلا الله، ودليل ومعنى ذلك أنه الشهادة لا إله إلا الله هي أصل أركان الإسلام، وأن من لم يقر بها فلم يقر ببقية الأركان. والأدلة في الحقيقة على شهادة أن محمد رسول الله كثيرة، ونوع القرآن الكريم في بيانها، فأحيانا يذكرها كتدليل عقلي على أنه لا بد من وجود رسول وأن محمدا هو الرسول، وأحيانا يأتي بها على سبيل التأكيد ابتدائي، كمثل ما أشار له المصنف هنا، وهو قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا محل الشاهد من الآية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآية قيل المراد من أنفس العرب فالخطاب لهم، وقيل من أنفس بني آدم فهو بشر لا ملك ولا جني، لأن الخطاب لجميع الخلق الذين أرسل إليهم، لا سيما وهذه السورة في سورة براء، وهذه الآية في سورة براءة وهي من آخر القرآن نزولا، وقيل إن هذه الآية، بل قيل إن هذه الآية هي آخر ما نزل، وقد نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط، وهم بالمؤمنين من هؤلاء كل وهو بالمؤمنين من هؤلاء كلهم رؤوف رحيم، ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم من الإنس ومن العرب، والعرب أفضل الإنس، ومن قريش وقريش أفضل العرب، ومن بني هاشم وبني هاشم أفضل قريش، والأنفس يراد به جنس الإنسان، انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول الله عز وجل لقد جاءكم، اللام هنا لام القسم، ففيها قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم، وقد حرف تحقيق وتأكيد بعد تأكيد. ثم ذكر الله عز وجل خمس صفات في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول، قال من أنفسكم، من أنفسكم يعني من جنسكم، وقيل من أنفسكم يعني من أفضلكم، فكلا المعنيين صحيح، لكن الله عز وجل ذكر هنا خمس صفات لهذا النبي. الأولى أنه منكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فليس غريبا عليكم، بل هو من أنفسكم أو من أنفسكم، يعني ليس فقط من أنفسكم يعني من بني جنسكم، بل هو أفضل بني جنسكم كما ذكرنا قبل قليل. الصفة الثانية قال عزيز عليه ما عنتم، أي عزيز عليه عانتكم، والعنت هو المشقة، أي يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما شق عليكم من الأصال والأغلال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. الصفة الثالثة أنه حريص عليكم، أي على هدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور، وحتى قال الله عز وجل، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتحمل المشاق في دعوة الناس، كل ذلك طلبا لهدايتهم، كل ذلك رغبة في إخراجهم من الظلمات إلى النور، حتى قال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وكان صلى الله عليه وسلم يدور على في الموسم، يعني في موسم الحج، على الناس في في في منى فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كل ذلك دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم. الصفة الرابعة أنه بالمؤمنين رؤوف، يعني من الرأفة وهي الرفق واللطف. والخامسة رحيم، ووصفه بالرحمة فليس بغليظ: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمعناه أنه بالمؤمنين لا بغيرهم، لأنه قدم ما حقه التأخير، فرأفته ورحمته خاصة بمن آمن ذو رحمة وذو رأفة ورحمة بهم. لماذا خص الله عز وجل المؤمنين؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فغلظته على الكافرين ورحمته ورأفته تكون للمؤمنين. واستدل المصنف هنا بقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول، هذا دليل الشهادة. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصفه بهذه الأوصاف التي فيها الرقة والرحمة، أي أن الله عز وجل لم يرسل إلى هذا الرسول ليكون مؤذيا أو ظالما أو طاغيا، إنما جعله رحمة بالخلق، حريصا على مصلحتهم، يبحث عما فيه إنقاذهم من النار. وهناك أدلة أخرى ذكرها الله عز وجل في كتابه، بعضها يخاطب الله عز وجل فيها العقل، يعني أنه لا يمكن أن لا يكون هناك رسول، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، يعني الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة، من الذي أنزله؟ أنزله الله سبحانه وتعالى. فكذلك الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن هو الله سبحانه وتعالى، ليكون رسولا مبشرا ونذيرا. ومن الأدلة على شهادة أن محمد رسول الله قول الله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذه الآية هي بنفس الصفات التي ذكرها الله عز وجل عن رسوله ذكرها عن أتباعه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم لما شرح المصنف معنى لا إله إلا الله، شرح أيضا معنى شهادة أن محمد رسول الله، فقال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر أو ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هنا هذا الكلام يحتاج إلى تأمل معي. هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا، هل هو معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أقول لك لا، ليس هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله إلا بطريق اللزوم. يعني من شهد أن محمد رسول الله فيلزمه بذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلو سألك شخص وقال: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ فهل يكفي أن تقول هذا الكلام تصديقه فيما أخبر دون أن توضح له اللازم من الشهادة؟ نقول لا، لا بد أن توضح له اللازم والملزوم. فمعنى ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ أن تعتقد اعتقادا جازما أن محمدا مبعوث من الله عز وجل بدين الإسلام، وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. ما مقتضى هذا المعنى؟ ماذا يترتب عليك إذا أقررت بذلك، إذا اعتقدت ذلك اعتقادا جازما؟ يترتب عليه أن طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمرك، وتصديقه فيما أخبرك، واجتناب ما عنه نهاك وزجرك، وألا تعبد الله عز وجل إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف لماذا ذكر هذا الملزوم أو ما يترتب على شهادة أن محمد رسول الله، ذكره من باب التأكيد عليها، وأنه لا يكفي الاعتقاد دون فعل. فلذلك معنى شهادة أن محمد رسول الله الاعتقاد الجازم بأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله بدين الإسلام، هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. ومقتضاها هذه الأربعة أمور التي ذكرها المؤلف. ما هي هذه الأربعة؟ قال الأولى طاعته فيما أمر، لأن الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى، وقرن معصية الرسول مع معصيته سبحانه وتعالى. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال وإن تطيعوه تهتدوا، فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمره به، لقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الثانية أو الأمر الثاني هو تصديقه فيما أخبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مغيبة ماضية كأخبار الرسل والأمم السابقة، ومستقبلة من قيام الساعة وأشراطها والجنة والنار والبعث وما يحدث بعد الموت، فلا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، لأن مقتضى كونه رسول من الله عز وجل أن كلامه صدق لا كذب فيه. وهذا قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث قال اجتناب ما عنه نهى وزجر، يعني اجتنب ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا وزجرك، وهذا يقابل الأمر الأول وهو طاعته فيما أمر. لأن الأمر الطلب إذا ورد إما أن يكون طلب أمر، وقد عبر عنه المصنف بقوله طاعته فيما أمر، وإما أن يكون طلب نهي، وقد عبر عنه بقوله واجتنابه ما عنه نهى وزجر. وعبر هنا بالاجتناب الذي معناها البعد والتبري، كما قال تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو أيضا مصداق قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو نفس معنى قول المصنف هنا طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. قال واجتناب ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فيعم كل ما نهى عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. قال وزجر هو بمعنى النهي، لكن من العلماء من قال يحتمل أن النهي بشدة، أنه أن الزجر هو النهي بشدة، فيكون من باب عطف الخاص على العام. والرابع قال ألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني نتقيد في العبادة في الأوامر والنواهي بما شرعه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصدك حسنا، وإن كنت تريد الأجر لكن هذا عمل باطل. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية، لا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد مع النطق بشهاده الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، لا بد من العمل بما دلت عليه. فقولها باللسان من دون عمل بما دلت عليه لا يصير به قائلها من أهل شهادة لا إله إلا شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من لفظ ومعنى وعمل، كما هو الحال في شهادة أن لا إله إلا الله. ما العمل الخاص بشهادة أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لكن هنا مسألة يعني دقيقة، المصنف هنا قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. شرع هذه تعود إلى ماذا؟ الضمير في كلمة شرع تعود إلى الله عز وجل، فلا يشرع إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بدين الإسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل دين الإسلام، وما يصدر منه هو وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تسمع العلماء ويقولون قال الشارع، من الشارع؟ الشارع هو الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أكمل المصنف رحمه الله الاستدلال على بقية أركان الإسلام الخمسة فقال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أعاد ذكر التوحيد مرة ثانية، فهذا لأنه أتى بدليل فيه يجمع هذه الثلاثة الركنين، ولكن يجمع معهما تفسير التوحيد. فهذا قال: ودليل الصلاة والزكاة، يعني دليل الصلاة والزكاة وأنهما من الدين وأنهما ركنان من أركان الإسلام قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني وما أمر الذين كفروا إلا ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة. حنفاء، غير مائلين، حنفاء مائلين عن الأديان الأخرى، الأديان كلها إلا دين إلى دين الإسلام. هذه الآية في حقيقتها عامة وشاملة لجميع أنواع العبادة، فلا بد في جميع أنواع العبادة أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل، حنيفا متبعا لشريعته. لكنه هنا قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فهذا من عطف العام الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة إلا ليعبدوا الله. وسبق أن ذكرنا أنواع العبادة، وأن منها الإسلام والإيمان، والصلاة والزكاة داخلة في الإسلام، إذن فهي من أنواع العبادة، ولكنه سبحانه نص عليهما لما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البدن، والزكاة عبادة المال، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل. فقوله ويقيم الصلاة، هذا هو الشاهد من الآية على وجوب إقامة الصلاة المكتوبة بأركانها وواجباتها. أما مجرد صورة الصلاة فإنها لا تكفي، ولهذا لم يقل الله عز وجل ويصلوا، بل قال ويقيموا الصلاة. ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى المصلي بها كما أمر الله عز وجل بأركانها وواجباتها. فالمقصود هنا أيضا، والمقصود هنا هو الصلاة الواجبة، وهي الفرائض الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله تعالى ويؤتوا الزكاة، هذا هو أيضا الشاهد على وجوب إيتاء الزكاة أن يخرجون القدر الواجب عليهم في مالهم ويعطوه إلى المستحقين ممن حد ذكرهم الله عز وجل في كتابه. المراد بها بالزكاة هنا هي الزكاة الواجبة وهي أنواع، لكنها تكون في المال حسب ما هو مبين في موضعه في كتب الفروع. وقول المصنف هنا وهذه مسألة مهمة، الصلاة والزكاة، يعني الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة، لأن هذا هو المراد من كلامه. فالصلاة والزكاة كما هو معلوم منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. فلو سألك شخص وقال ما حكم الصلاة، ماذا تقول؟ هل تقول الصلاة واجبة؟ أقول الجواب خطأ، لكن لو قال ما حكم الصلوات الخمس تقول نعم الصلوات الخمس واجبة، الصلوات الخمس فرض، الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام. أما قولك ما حكم الصلاة، هذا تقول الصلاة تختلف، قد يندرج عليها حكم الوجوب والاستحباب، منها ما هو واجب منها ما هو مستحب. لكن الزكاة، الزكاة اصطلح العلماء على باعتبار لفظ الزكاة منصرفا إلى الزكاة الواجبة، لكنها قد تطلق أحيانا كما جاء في بعض الآيات على الزكاة الصدقة المستحبة. فلو قيل لك ما حكم الزكاة فلا بد من التفصيل كما فصلت في الصلاة. ثم قال الله عز وجل وذلك دين القيمة، يعني الأمور الثلاثة التي ذكرناها وهي إخلاص التوحيد لله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هو دين القيمة، أي دين الملة والشريعة المستقيمة. فالقيمة بمعنى المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، لأنها دين الله عز وجل وهو دين الله المستقيم، كما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وثم لكن بقي هنا مسألة، لماذا لم يفسر المصنف معنى الصلاة والزكاة ومثلها الصوم والحج الذي سيأتي معنا، كما فسر معنى شهادة لا إله إلا الله ومعنى شهادة محمد رسول الله؟ لماذا؟ ذكرناها في المجلس السابق، قلنا لأن هذه مكانها كتب الفروع، وما التوحيد إنما يبحث فيه عن أصل المشروعية والركنية. ولذلك في كتب الفروع يقولون مثلا الصلوات الخمس فريضة، من جحد وجوبها كفر. ماذا؟ لأننا قلنا هنا إنها ركن من أركان الإسلام، وسبق أن قلنا في المجلس السابق والذي قبله أن من ترك ركنا جحدا لركنيته فليس بمسلم. أما ترك هذه الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج تهاونا فهذا محل خلاف بين العلماء، بحثوا وفصلوا فيه في كتب الفروع. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الركن الرابع من أركان الإسلام ليستدل عليه، فقال ودليل الصيام، أي الصيام الواجب، صيام المفروض الذي هو ركن من أركان الإسلام. الدليل هو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض، فالكتب بمعنى الفرض، خاطب به المؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. وأما الكافر فنعم، كما هو القول الراجح من قول أهل العلم أنه مخاطب بفروع الشريعة، لكن لا تقبل منه لو فعلها. لو صلى الكافر، لو صام الكافر، لو حج الكافر، هل تقبل منه؟ لا تقبل منه ما لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الشاهد من هذه الآية هو قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، فهذا دليل على فرضية الصيام. لماذا؟ لأن الله في الآية بعدها فسرها فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قول لأن قوله كتب عليكم الصيام مجمل، هل صوم الاثنين والخميس؟ لا، فسره بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهر ما هو؟ هو شهر رمضان. فلو قلت لك ما دليل وجوب صيام رمضان ماذا تقول؟ إذا قلت دليلها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قل هذا الدليل ما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة منه لا بد أن تذكر بقية الآيات: كتب عليكم الصيام، ثم قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال بعده: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا هو دليل الوجوب. وأيضا دل على الوجوب على كلمة على: كتب عليكم، هي دليل على الوجوب. كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم، فهذا دليل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع التي قبلنا، ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم هذه للتعليل تتقون بالصوم، لأنه موصل إلى تقوى الله عز وجل لما فيه من كسر الشهوات وقهر النفوس. فأمر الله عز وجل عباده المؤمنين في هذه الآية بالصيام لما فيه من تزكية النفوس وتطهيرها، وفي الصيام أيضا حصول التقوى التي هي جماع الخير كله. ثم بعد ذلك ختم المصنف رحمه الله أدلة أركان الإسلام ببيان دليل الركن الخامس وهو الحج، فقال: ودليل الحج قوله عز وجل، أو قوله سبحانه، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني والدليل على أن الحج أحد أركان الدين قوله تعالى: ولله على الناس. ولله أي فرض واجب على الناس، حج البيت أي قصده لأداء النسك، فهو أحد أركان الإسلام كما هو متقرر أيضا بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. ومقصود المصنف هنا بالحج قصد بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، لكن الله عز وجل هنا قيد الوجوب من بين سائر أركان الإسلام بماذا؟ بالاستطاعة، فقال: من استطاع إليه سبيلا. فمعنى ذلك أو مفهوم ذلك أن من لم يستطع فليس واجبا عليه، والاستطاعة هي القدرة بنفسه على الذهاب ووجود زاد وراحلة بعد قضاء الواجبات عليه، مما تفصيله في كتب الفروع. ثم ختم الآية بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي بعض النسخ الخطية كما ذكرت اكتفى الناسخ بقوله الآية، وسبق نشرنا لذلك ومعناها. الله عز وجل دعا اليهود أو ادعى اليهود أنهم مسلمون وأنهم على دين إبراهيم، فدعاهم الله عز وجل وامتحنهم في هذه الآية، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني فإن كنتم مسلمين فحجوا، لأن الله فرض حج البيت على المسلمين، فإذا لم تحجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين ولستم على ملة إبراهيم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر أي من أبى أن يحج وهو قادر على الحج فإن هذا كفر، فسماه الله عز وجل كفرا. والكفر هنا قد يكون كفرا أصغر، فمن تركه جاحدا لوجوبه فهو كفر أكبر بإجماع المسلمين. يعني ما حج، يقول: أنا ما أرى فريضة الحج، هذه فريضة الحج ما هي بواجبة علينا، لا تجب لا على المستطيع ولا غير على غير المستطيع، نقول هذا كفر أكبر. أما من اعترف بوجوب الحج لكن تركه تكاسل، عنده مال غني لكن تركه تكاسلا، فهذا يعني يسميه العلماء كفر أصغر، لكن إذا توفي وكان له مال فإنه يحج عنه من تركته، لأنه دين عليه لله عز وجل. وهذه الآية دلت على وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. أما كونه كفرا لا يخرج من الملة إذا كان بدون جحود فهو قول جمهور العلماء، لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فإن الله غني عن العالمين أي كثير الخير لا يحتاج إلى عبادة أحد من الخلق سبحانه وتعالى. فبهذا كان المصنف يقول هذه هي الأدلة على أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ما هي الصلاة؟ هي الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإيتاء الزكاة أي الزكاة الأموال بأنواعها المفروضة، والصوم والمقصود به صوم شهر رمضان. فلو أن شخصا لم يصوم الاثنين والخميس، لم يصوم أيام البيض، لم يصوم يوم عرفة، هذا كله لا علاقة له بركنية الصيام. والحج وهو قصد بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع إليه سبيلا. وبهذا ينتهي المصنف من أركان الإسلام وبيان أدلتها وبيان أدلتها مجملة ومفصلة، وسيشرع بعد ذلك في المرتبة الثانية وهي الإيمان، لكن نجعلها في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وكما أسأله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب كل شيء ومليكه، أسألك بقدرتك على الخلق وعلمك الغيب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمؤلف هذه الرسالة ولشارحه ولقارئه ولسامعه، يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا حي يا قيوم، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.